لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ذكر في سير أعلام النبلاء قال محمد بن حيثم البجلي رحمه الله: كان ببغداد قائد من قواد المتوكل، وكان امرأته تلد البنات، فحملت مرة فحلف القائد: إن ولدت هذه المرة بنتا قتلتك بالسيف. يقول: فلما جلست للولادة هي والقابلة ألقت مثل الجريب، يعني كيس كبير أو كيس مغلق مثل الجريب، وهو يضطرب، فشقوه فخرج منه 40 ابنا وعاشوا كلهم، وأنا رأيتهم ببغداد. يقول محمد بن حيثم البجلي: وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خلف أبيهم، وكان اشترى لكل واحد منهم ضئيرا، يعني داية أو مرضعة. قال بكر: فحضرت مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، فحدثه أبي بما حكى لنا ابن الحيثم، فقال أي البخاري: إنه صدوق مستور، يعني محمد بن حيثم صدوق، يعني كأنه ثبت القصة. قال غنجار: توفي محمد بن حيثم سنة 49 و200، قلت: وبكر ثقة؟ أقب الذهبي رحمه الله: فسبحان القادر على كل شيء. وهناك بعض الإخوان قال علق عليه قال: وإن كانت القصة تحتاج إلى تثبت وتحقق فلا تخلو من الطرافة. ليش؟ إن الله قادر. هو يحصل بعض النساء، وأنا أذكر في جدة بعض معارف من النساء من معارفنا، ولدت ابنا بنتا ثم أخرجت كيسا مثل هذه، فسبحان الله، فخوفوا الناس قالوا: هذا الكيس إيش فيها؟ فالبنت كلها احتضنوها، والكيس راحوا دفنوها، فلما ذكروا لبعض الناس قال: هذا كان فيه أولاد. فبالفعل لما راحوا فتحوا المكان الذي كانوا دفنوه وجدوا 2 فيهم ميتين، ذكور أيضا. فليس ببعيد أن الله قادر على كل شيء، وقد يكون بعض الأحيان تلد المرأة وهو معروف 7، 3، 13 من البنات الصغار قفاف، لكن الله يجمعهم ويرفعهم صغار مثل أولاد البسة، ثم بعد ذلك يعني فليس ببعيد. نعم، لكن الكلام هنا: إن ولدت هذه المرة بنت قتلتك. نعم، أنت قائد فعل ما شئت. لي أهل أصلهم يقتلني، فهل أتركهم؟ لا والله لا يجوز لك أن تتركهم، اذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما، إن لي قرابة أصلها وهم يقطعونني. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل. تصفهم المل، المل هو الرماد الحار، يعني وصلك إياهم كأنه ينبههم يوم ما يرجعون إليك الوصل، الدم الرماد الحار كأنك تخل. فهذا هو الواجب باركه، وليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه أن يصلها. وهذا جانب كبير مما قد يكون الإنسان يأثم عليه، فينبغي ألا يترك مجالا على إذهاب حسناته لبعض الأمال. لي أحد أرحامي خالي، فكره جهادي، فهل أصله؟ فكره جهادي، هذه الكلمة يعني كأنك تقول أنه المسلم كله فكره جهادي، ما نستعين من هذا، لكن الجهاد له شروطه وكل شيء. إن كان هو فكره خارجي بأنه يكون يكفر المسلمين وغيرهم، إن كنت تقصد، ففي هذه الحالة أيضا لا يحق لك ما حق ولا استقام لك أن تتركه، بل لابد أن تذهب تفهمه: لعل الله يوما واحد يوما آخر يفتح قلبه. نعم، هل يجوز لطالب لمن يتفرغ للطلب ويكفله أحد أصحاب الأموال؟ جزاه الله خيرا، وهذا كان في التاريخ له مثال. فإذا كان هو جزاه الله خيرا يكفل ويجب عليه أن يحلل مال أخيه بالجد والكد حتى يحصل العلم ويكون له أجر أيضا كما أن له أجر. ما حكم القول دامت بركاتكم العالية؟ دامت بركاتكم العالية، هذا القول لا ينبغي، لأنه ما ندري هل الإنسان عنده بركة، لكن إذا كانت دعواتكم المباركة وكذا قل دامت دعواتكم المباركة لي. أما بركاتكم العالية هذا يفتح باب ربما يكون بابا لشر كبير، فالإنسان يتبرك به ويقبل وإلى آخره. ما عرف مثل هذا القول إن شاء الله، فينبغي أن تكون من الأقوال التي وجدنا من السلف، لا ينبغي المناهي اللفظية أن نرتكب ولا الشيء الذي لم نجد مع قول العلماء. رجل يرتكب بعض الكبائر ويتوب ثم يرجع ويجاهد لكنه يعود، إن شاء الله إذا كان مخلصا فالله يغفر له ولو ألف مرة، لكن إذا كان يلعب فالله أعلم بحاله. وصلى الله. لا نخرج بعد العشاء. شيخ خليفة فين هو؟ الله أكبر. طيب فإذا اذهبوا وننصرف إن شاء الله.